السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد مضى تفسير الآيتين السابقتين أن معناهما لا كما تزعمون من إنكار الآخرة ومن عدم العناية بالفقير وبالمسكين وبذي القربى. أقسم بهذا البلد فهي يمين بمكة المكرمة وهو رفع لشأنها ولذكرها. وأنت حل بهذا البلد وأنت قد أذن لك بما لم يؤذن لغيرك لأن تكون حلالا لست مضطرا في مكة للإحرام ولا للتحريم. وهكذا كانت هذه بشرى من الله جل جلاله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فدخل مكة فاتحا فقتل أعداء الإسلام ممن تصدى لذلك وقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. فكان الأمر كذلك ولم يؤذن لغيره بقتل ولا قتال. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة منذ خلقها ولن تحل لأحد إلى يوم القيامة، وقد أحلت لي ساعة من نهار. فإذا أراد أحد أن يحتج بأني قاتلت فيها وأني قتلت فيها فقولوا له: لم يأذن الله في ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا إذا لم يظهر فيها معتدون، لم يظهر فيها بغاة ويقتلون النفس الحرام ويحلون البيت الحرام. فقد قال الله في مثل هذا: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والدفاع عن النفس حق واجب في شريعة الله، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ووالد وما ولد، كما أقسم الله جل جلاله بمكة رفعة لشأنها وإشادة بذكرها، حلف وأقسم بآدم وذريته، فهو إقسام بالمساكن والساكن. أقسم بمكة ثم أقسم بالساكن فيها. الله جل جلاله أقسم بآدم الذي خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأقسم بعد ذلك به فقال: ووالد والد وما ولد. وعلى هذا جمهور المفسرين، وأن والدا وما ولد هي معناها أن النبي أن الله جل جلاله كما أقسم بمكة أقسم بالوالد والولد، وأن الوالد هنا آدم عليه السلام والذي ولد ذريته، ولكن ذلك ذريته من المؤمنين، ذريته من الصالحين. ووالد وما ولد، والواو كذلك هي واو القسم، وواو القسم تجر ما بعدها. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المقسم عليه، أن الله جل جلاله يقول قسما بمكة المكرمة وقسما بآدم وذريته إنا خلقناكم في كبد، هذا هو المقسم عليه. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول الله جل جلاله إنه خلق الإنسان جنس الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، في شدائد منذ الولادة وإلى أن يلقى الله، بل وإلى أن يعرض على الله يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو نطفة صبت في الرحيم، ثم هو علقة، ثم هو مضغة، ثم هو عظام، ثم تكسى لحما، ثم جنينا ذا روح، ثم طفلا، ثم رضيعا، ثم غلاما يافعا، وهكذا فشبابا فكهولة فشيخوخة فموت. وفي كل ذلك يشقى ويتعب وينصب، ينصب منذ الطفولة ويشقى بعد ذلك وهو صغير، يربى عند والديه، يعلم في المدارس، يجد مشقة ويجد تأديبا، وهكذا إلى أن يصبح شابا، فتجده قد تعب في العمل وتحصيل العيش والقيام باللقمة، وهكذا في أطوار حياته وهو بين ذلك فقير تارة، مريض أخرى، مقهور لدى حاكم، لدى غني، لدى من يطغى على الناس ويؤذيهم، هكذا حبا في الإذاية إلى أن يموت، فأتيه الملكان فيسألانه عن حياته وعن عقيدته، ثم هو بعد ذلك إما أن تبقى الروح منعمة ترى مكانها من الجنة، أو ترى مكانها من جهنم إلى يوم البعث والنشور. فهو كذلك في نصب، كذلك في كبد، وهكذا إما يزداد ذلك بالدخول إلى النار، وإما يزول ذلك البتة ويسعد سعادة لا يسعد بمثلها إلا من لقيها بدخوله للجنة، وعند ذلك ينتهي النصب وينتهي التعب والمشقة. فالإنسان منذ يخلق وهو في مشاق ومتاعب، فمن ظن أن الدنيا هي جنة هي لله هي للعب فقد ظن باطلا، وعاش في أوهام، حتى إذا بلي بعذاب، بمحنة، باختبار، تراهم انقلبت أوضاعه وعجز عن أن يعمل لنفسه شيئا. ولقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد خلقناه في شقاء متتابع ومشقات وأتعاب متتابعة. ولكن قتادة هنا قلب المعنى الذي قاله الجمهور فقال في كبد أي في قوة. أعطى الله الإنسان قوة في جسده، قوة بماله، قوة بفكره، قوة بجاهه. لقد خلقنا الإنسان في كبد أي خلقناه في قوة. وهذا يتفق مع الآية التالية: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيظن هذا الطاغي، هذا الإنسان المتعالي، هذا الإنسان الذي قويناه بما ملكناه من قوات وملكناه من قدرات وملكناه من مال وملكناه من جاه، أيظن أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن أن قوته قد بلغ بها الحد الذي يطاف بها على الناس ولن يقدر عليه، لن يقدر عليه ربه فيؤدبه ويدخله النار أو يؤدبه بما شاء من أنواع العذاب والتعب في الدنيا بعد ذلك الآخرة. وعلى المعنى المشهور عند الجمهور: لقد خلقنا الإنسان في نصب، أي هذا الإنسان على ما يعيش فيه من مشقة وتعب ونصب، ثم هو مع ذلك يطغى على الناس، يطغى بماله، يطغى بشبوبيته، يطغى بجاهه. أيظن هذا الذي يفعل ذلك أنه عاش سبهللا وأن لا أحد يقدر على تأديبه أو عقابه؟ وليس الأمر كذلك. فلم يخلقنا الله عبثا، ولم يخلقنا لأنفسنا نفعل ما نشاء، نحن متابعون في الدنيا والآخرة. في الدنيا من أذنب وأساء وأكل الحقوق واعتدى على الناس أمامه الحدود وأمامه السجن وأمامه العذاب وأمامه مصادرة الأموال، سواء كان ذلك من حكومة إسلامية ملتزمة أو من حكومة غير ملتزمة، فهو في تعب ونصب مع هذه وتلك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن هذا الإنسان المتعالي، المتعجري، المتكبر، الذي نسي أصلاه وأنه خلق من تراب وأنه خلق بعد ذلك من ماء مهين، فهو ذهب يتجبر ويطغى على الناس، أيظن هذا أن لن يقدر عليه أحد؟ فالله قادر عليه وعلى أمثاله من كل طاغية جبار لا يؤمن بيوم الحساب. يقول هذا المتعالي، يقول أهلكت مالا لبدا. يقول لقد بذلت وأنفقت وصرفت مالا كثيرا جما، مالا شقيت على تحصيلي حتى تم لي وأنا لذلك. يقول عن نفسي بأنه بذل مالا في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محاربة الإسلام. هذا المال الذي ملكه الله إياه أيظن أنه لا يحاسب عليه؟ من أين اكتسباه؟ وأين صرفاه؟ وما الذي فعل به؟ هيهات هيهات. كل مأخوذ بذنبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا المتعالي، هذا الذي يظن ويحسب أن يقدر عليه أحد. فقد بلغ من الطغيان والفجور الدرجة التي يظن أنه قادر على إيذاء الناس ولا يقدر على عذابه وتأديبه أحد. ثم يزيد فيقول لقد بذلت مالا في محاربة الديانة الجديدة، في مقاومة صاحب الديانة عليه الصلاة والسلام. والآيات تشير لأشخاص بأعيانهم كمثل أبي جهل وأمية بن خلف وأمثالهم، ولكن ذاك كما نقوله ونكرره العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد كان هؤلاء سببا لنزول هذه الآيات، ولكن هي بعد ذلك لكل كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم الحساب ممن كان مثله ظلما وطغيانا وجبروتا، ممن كان مثله صرف مالا على حرب الإسلام والدعاة للإسلام وهو يظن أنه سيفلت بذلك، لا يحاسب ولا يعاقب. وهيهات هيهات، لقد ظن خطأ ولقد عاش في الأوهام والأباطيل. أيحسب أن لم يره أحد؟ يقول الله عن هذا الذي اكتسب مالا وصرفه فيما لا يليق، أيحسب أن لم يره أحد فلا يحاسب على ماله؟ من أين اكتسباه؟ أمن الحل أو الحرام؟ وفي أي شيء صرفاه؟ هل صرفه حلالا أو صرفه حراما؟ أيظن هذا أن لم يره أحد ويخطر ببالي؟ أيحسب أن الله لم يراه وأن الملائكة الذين على يمينه ويساره لم يسجلا أقوالا ولم يسجلا أفعالا؟ إن كان كذلك فقد ظن الباطل وتعلق بالأوهام. فقد رآه الله في ظلمه وجوره وأخذه المال الحرام وصرفه فيما لا يحل من الحرام. أيحسب أن لم يره أحد؟ هذا المتجبر، هذا الذي بذل ما ملكه الله إياه بما فيه من حقوق الأولاد وحقوق العيال وحقوق الفقير والمسكين، هل بذل ذلك مكانا؟ هل أدى فيه الحقوق؟ هل امتلك ما امتلك بالطرق المشروعة؟ فلم يظلم ولم يسرق ولم يرابي ولم يرتشي ولم يفعل ما حرمه الشارع عليه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ يقول الله جل جلاله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هل المال كل شيء؟ لو أعماه الله أشتري عينين، لو أخرسه الله أشتري لسانا ينطق به، لو ذهبت شفتاه وأصبح هكذا مكشوف الأسنان الشيء شفتين كيف أنكر فضل الله وإكرام الله وما أعطاه الله لا مما جمل خلقتا فأنار بصرا وأنطق لسانا وجمل شكلا من شفتين ألم نجعل له عينين هو استفهام تقريعي توبيخي الجواب نعم ولكنه مع ذلك لم يحمد نعما ولم يشكر حسنا ولم يقابل ذلك من عناية الله به لم يقابله بالشكر وبالثناء وبالإيمان وبأداء الحقوق الواجبة عليه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هديناه ألهمناه هديناه خذلناه أو وفقناه والنجدان مثنى نجد والنجدان هنا هما الخير أو الشر هما الهداية أو الضلالة هما الحق أم الباطل أعطى الله هذا الإنسان من الفكر ومن الإدراك ومن الكسب في الإرادة بأن علمه الخير كما علمه الشر وأعطاه من الإرادة في الكسب بحيث يكسب الخير إن شاء أو يكسب الشر إن شاء ذاك لا والحساب بعد ذلك سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدؤلي فقال له يا أبا الأسود هل ما نفعله هو قضاء قضى الله به في الأزل وجفت به الأقلام ورفعت الصحف وإنما نفعل شيئا قديما منتهيا ليس لنا أن نزيد عنه أو ننقص أو هو شيء مستأنف وجد من جديد وخلق من جديد فقال له أبو الأسود ذاك قد انتهى الله منه في الأزل جفت الأقلام ورفعت الصحف بما كان ويكون إلى قيام الساعة وليس الأمر مستأنفا ولكنها أمور يبديها ولا يبتديها يظهرها ولا يبتدئ وجودها وظهورها فيقول له عمران بن الحصين إذا هذا ظلم وإذا بأبي الأسود ينزعج ويستعظم مثل هذا الكلام ويقول الخلق خلق الله والملك ملك الله ولا يسأل عما يفعل إنما يقال الظلم عن المتصرف في مال الغير وخلق الغير والله هو متصرف فيما يملك وفيما خلق ولا يسأل عما يفعل فقال له عمران بن الحصين وهو من أفاضل الصحابة إنما أسألك لأختبرك وأمتحنك وإلا القول كما قلت فزاد عمران وقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأله يا رسول الله هذه الأوامر والنواهي هل هي أشياء نفعلها حسب أوامرك وحسب نواهيك ولا ذكر لها من قبل لا في لوح ولا في قدر. فقال له عليه الصلاة والسلام: بل هي أشياء سبق بها القدر وسجلت في اللوح المحفوظ، ولا يفعل الإنسان إلا ما سبق في علم الله أن يفعله من خير أو شر. فقال له: ففيما إذن العمل؟ ما دام الأمر كذلك لماذا نعمل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. الذي خلق للخير يسر الله عليه سبل الخير، والذي خلق للشر يسر الله عليه سبل الشر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهكذا هذا هو القدر، وهذا من سر القدر. والشيء قبل أن يكون لا يعلم الإنسان ما سيكون منه، ما هو في اللوح المحفوظ وما هو ليس باللوح المحفوظ. وكما يقول علماء الكلام: الإنسان ليس مجبرا وليس مخيرا، ولكن له الكسب، بمعنى يكتسب الخير إن شاء ويكتسب الشر إن شاء. ولكن كما يقول ربنا جل جلاله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون، هذه المشيئة لا علم لنا بها إلا بعد كونها، وبعد كونها نتأكد بأن ذلك أمر الله وتلك مشيئة الله. وكما أن الله لم يستشرنا في أي عصر نخلق وأبناء من نكون، وأن نكون أبناء يهود أو نصارى أو مسلمين، ولكن الله فضل منا خلقنا مسلمين، اختار والدينا من المسلمين، فيسر علينا الإيمان به وطاعته. وإلا لو كان الأمر غير ذلك لقينا شططا، ولعلنا نكون كغيرنا ممن لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وذلك من فضل الله علينا، لم نفعل لا بيد ولا عمل، هو من فضل الله ومن كرم الله. وقد كان ولم نخرج بعد لهذا الوجود. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والنجد هو الشيء المرتفع، ومنه سمي إقليم نجد لأنه مرتفع بالنسبة إلى تهامة وهو أعلى منها أرضا. وهديناه النجدين، هديناه العقبتين، هديناه الأمرين، أمر الخير وأمر الشر. وهو بعد ذلك يكسب منا ما هي له في الأزل. وهذا لا نحس به، نحن نشعر بأننا مختارون نفعل ما نشاء، ولا ندرك أن ذلك الذي فعلناه كان بمشيئة الله وبأمر الله وبقدرة الله إلا بعد العمل. وتكون مشيئتنا مرتبطة بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكثيرا ما يحصل لنا، نعد الأمر، مثلا نعزم على السفر كما كنت عازما عليه منذ يومين، تقطع التذكرة وتجيب الداعي، تبعث له الزمن والوقت، وتعد الأمور، واستأذن جهة مصلحتك، وإذا بالقدر يقول لك لا وأنت ما كنت تعلم ذلك. ف ويأتي كأس من شاي على غاية ما يكون من الغليان، تسقط على فخذك فتحترق وتتألم وتضطر لأيام وأنت بين علاج بدون علاج، بحبوب، علاج بروهابط، وأنت تعرج وأنت تتعب. هل فعلت هذا لنفسي؟ يعزم الإنسان على عمل ويهيئ له كل ما يجب، وإذا بالأمور تأتي مخالفة لما يريد ولما يخطر له ببال، ولذلك العارف ولذلك المؤمن عندما يحصل له ذلك يقول: الخير فيما اختاره الله. وقد يكون ذلك الذي حدث وأنت له كاره، فيه خيرك وفيه نجاحك وفيه حسن مستقبلك. ولذلك علينا أن نعمل، وما كان بعد ذلك فندعه لله، وهو أدرى بما يصلحنا وأدرى بما يضرنا. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. الله جل جلاله ألهمنا في أنفسنا الخير أو الشر، الضلالة أو الهداية، السعادة أو الشقاء، ولكنه مع ذلك دلنا على الكل وحذرنا من الضلالة ورغبنا في الهداية ودلنا في الطرق. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ الاقتحام الدخول في الشيء بشدة وكره. ولذلك كثيرا ما يقال: فلان أقحم نفسه في كذا، أي كلف نفسه وأدخل نفسه فيما لا يطيق وعجز عن تمامه. فلا اقتحم العقبة، فهلا هذا الإنسان الذي هدي السبيل، هذا الإنسان الذي ملكه الله فذهب يبذل ماله فيما لا يحل ويجمعه مما لا يحل، هذا الإنسان الذي طغى وتجبر، هلا بذل جهده وبذل قوته وبذل ماله واقتحم به العقبة، كلف نفسه بأن تجاوز هذه العقبة؟ والعقبة هي الأرض المرتفعة المتعبة في الذهاب وفي الإياب، ولكن من شاء اقتحمها وولجها ودخلها، فليس ذلك بالمستحيل، وإن كان قد يكون ذلك صعبا صعبا على النفوس الضعيفة، ولكن ذلك ميسر على ذوي الفهم وذوي الإرادة وذوي اليقين. فلا اقتحم العقبة، فهل اقتحم العقبة؟ هذا تحضيض على أن يتجاوز ويدخل ويقحم نفسه بشدة فيما سيذكر الله. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ هذا تنويه وإشادة ولفت نظر لهذه العقبة وما هي. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ أي هي طريق للوصول لما يرضي الله ويحسن إلى الناس وللفقير وللقريب، ويسلك به مسالك النجاة ومسالك الفلاح. فلا اقتحم العقبة، أو هو إخبار من الله وأن هذا لم يقتحم العقبة، لا النافية فلا اقتحم العقبة ليست حظا، فهو لم يقتحمها ولم يكلف نفسه تجاوزها، ولم يفعل ما سيذكر الله. وما أدراك ما العقبة؟ قال الإمام سفيان بن عيينة: كل ما قال الله فيه وما أدراك علمك إياه، وما قال لك ذلك إلا لتعليمك لا ومعرفتك به، وما قال فيه وما أدراك. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وكل ما قال فيه وما يدريك. فهذا لم يقله ولم يعلمه، وإنما لفت النظر إليه جل جلاله وعز مقامه. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، سيعرفنا ما هي. وكما يقول سفيان: لا يقول وما أدراك إلا لأنه سيدريك ويعلمك. وما أدراك ما العقبة، يقول تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا حظ من الله وإشادة وتوجيه وتعليم للقيام بهذه المسائل كلها. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك الرقاب أي إعتاقها، أي المشاركة في إعتاقها. كانت إماء أو عبيدا أو أسرى حرب ومعركة، كل ذلك يحض الشارع ويشجع ويحرض على العناية به وعتقه وفك إساره. ووعد على ذلك، وعد عليه بالفوز والرحمة ودخول الجنان وتكفير الذنوب والآثام. جاء بدوي كما في صحيح مسلم ومسند أحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي أو علمني عملا يدخلني الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن كنت قد أقصرت الخطبة فقد أطلت النتيجة، أطلت الرغبة، طمعت فيما هو أكثر بكثير من قصر خطبتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: فك رقبة أو إطعام في يوم، فك رقبة أو إطعام في يوم. إذا قال عليه الصلاة والسلام أن تفك الرقبة وأن تترك النسمة أن تعين فيها، فقال له البدوي: أليس معا يا رسول الله بمعنى واحد؟ أليس فك الرقاب هو المشاركة في إطلاق سراح الأسرى؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، فك الرقاب أي اعتاقك وحدك وانفرادك بعتق الأمة وعتق الرقيق. أما فكك الإسار فهو مشاركتك ومعاونتك في فك الأسير، كان ذلك بمال أو كان بجاه أو كان بكلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان المعنى من حرر الرقاب ومن فك الأسرى ومن أعتق الرقيق كان جزاؤه الجنة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يبني مسجدا ليذكر فيه اسم الله إلا بنى له بيتا في الجنة يوم القيامة، وما من أحد فك رقباه إلا وأعتق الله جسده من النار، وما من أحد يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من فك رقباه أعتق الله كل عضو فيه كما أعتق أعضاء ذلك الرقيق. الله يعتق رقبته لفك رقبتي، وأعضاء لفك أعضائي، وكان في النتيجة فداء له من النار. علي زين العابدين بن الحسين الشهيد سمع هذا الحديث يلقيه من رواه عن أبيه هريرة، فقال له: أنت سمعته من أبي هريرة؟ قال: نعم. فنادى غلاما له كان أعطي فيه 10,000 درهم وهو أرفه غلمان وأعلم غلمان وأذكى غلمان، فقال له: اذهب فأنت حر لوجه الله. وهكذا المؤمن إذا سمع كلمة طيبة سعى لأن يعمل بها على قدر جهده وعلى قدر طاقته. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبه. وفك الرقاب يشمل الاعتاق الكامل المنفرد به، ويشمل المشاركة في اعتاق الرقاب وفي سراح الأسرى. من تجاوز العقبة وإقحام الإنسان نفسه لتجاوزها ليدخل الجنان فك رقباه أو إطعام في يوم ذي مصربة، أو أن يطعم في يوم ذي مصربة ذي مجاعة، أن تطعم في المجاعة، أن تطعم في الجذب والقحط، أن تبذل مالك وتبذل طعامك وتبذل كسوتك في يوم شديد لأناس بلغوا الجهد في الحاجة وبلغوا الجهد في الجوع والجهد في العري، أو إطعام في يوم ذي مصربة ذي مجاعة. تطعم إطعام في يوم ذي مصربة يتيما ذا مقربة، أن تطعم اليتيم ذا القرابة القريب لك ذا رحمك. جمع عليه اليتم واجتمع من حقوقه بالنسبة لك أنه من ذوي أرحامك، فإطعام هذا الرحيم هذا القريب هذا اليتيم هو أيضا من فعل كان قد تجاوز العقبة، عقبة المشقة، عقبة الطاعة، عقبة الخوف من الله، عقبة الدخول إلى الجنان. في يوم ذي مصربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيم ذا قرابة واليتيم الذي لا أب له ولا يزال صغيرا لم يبلو. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة رحم. فإطعام اليتيم القريب لك في ذلك أجران وثوابان: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. عبد الله بن مسعود كانت له زوجة غنية، فعند تمام الحول أرادت أن تخرج زكاة مالها، فقال لها ابن مسعود: أعطني زكاتك. فقالت: لا، أو يحل ذلك؟ فقال: ولما؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره وتقص عليه ما قاله زوجها ابن مسعود، فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، الصدقة عليه هي صدقة، أي زكاة قد أديت، وهي عليه صلة رحم.